بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الشطر الأخير من درسنا الأخير في الأسبوع الماضي في باب الأذان، ورأينا أن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ورأينا أن من العلماء من قال بأنه فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن بقيتهم، وأن أكثر العلماء قالوا بأنه سنة مؤكدة، وأنه شعيرة من شعائر الإسلام، وأن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضل المؤذنين بقوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وأن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، كما جاء بذلك الحديث الصحيح أيضا، وأن الراعي إذا كان في غنمه على شظية رأس جبل ينادي بالأذان ويصلي فإن الله سبحانه وتعالى يعجب منه، يعجب ربك من راعي غنم على شظية على رأس شظية جبل ينادي ويصلي، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يؤذن ويصلي يخافني إني قد غفرت له وأدخلته الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي مرت بنا. ورأينا اختلاف العلماء أيهما أفضل، الأذان أو الإقامة. بقيت أيضا كثير من المسائل في هذا الباب نتناولها إن شاء الله في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب الأذان. قال: فصل. ويسن الأذان للفائتة، يعني الصلاة الفائتة التي فاتت الإنسان، لو فاتتك مثلا صلاة الظهر وخرج عليك مثلا، يعني فاتتك مع الناس، هل تؤذن لها سواء خرج وقتها أو لم يخرج أو لا؟ قال المؤلف: يسن الأذان للفائتة، وربما تكون أكثر من فائتة، قد تكون عددا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح أي الفجر وهو مع نفر من أصحابه في واد، فقال: قوموا بنا عن هذا الوادي، ثم إنه عليه الصلاة والسلام توضأ وأمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى. وأيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن يوم الأحزاب كما سيأتي. قال: ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتته الصبح فقال: يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة. يعني هذا فيه أيضا فائدة أخرى، وإن كان محله هناك في كتاب الصلاة، هو أن الإنسان أيضا إذا فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فإنه يصلي أيضا ركعتي الفجر قبل أن يبدأ بالصلاة، شريطة ألا يخرج عليه الوقت، فإن ركعتي الفجر أو الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر مما ورد الترغيب فيهما والحظ عليهما، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأنهما: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. إذن لا ينبغي للمسلم أن يفرق فيهما، وهما ركعتان من السنن الرواتب المعروفة التي هي عشر أو 12 ركعة. قال: وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كثرت الفوائت يختصر على أذان واحد، يعني لو فاتته الصلاتان أو ثلاث صلوات أو أربع أو خمس، فإنه يؤذن أولا ثم يقيم للصلاة الأولى ثم إذا فرغ منها يقيم للصلاة الثانية ولا يؤذن وهكذا حتى يفرغ منها، كما أيضا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شغله المشركون وصحبه يوم الأحزاب التي هي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، فإنه دخل عليهم الليل، يعني ذهب شطر من الليل، مضى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء ومضى جزء، وهم لم يصلوا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء لأن المشركين شغلوهم، وتعلمون ما حصل في تلك الغزوة مما نزل بالمسلمين من الأعداء، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إلى آخر ما جاء، حتى نزلت سورة في تلك الغزوة التي هي سورة الأحزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر الناس، ثم أقام فصلى بهم العصر، ثم أقام فصلى بهم المغرب، ثم أقام فصلى بهم العشاء. ولا يعتبر هذا أيضا أيها الإخوة حجة للذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فإن هذه حالة ضرورة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها ولكن أخروها من شدة الهول ومن الموقف، ولأنهم يتربصون ويترصدون الأعداء. قال لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا رضي الله عنه فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه الأثرم رحمه الله. رواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن المؤلف يكثر من الرواية عن الأثرم وسننه مفقودة إلا جزء يسير منها. قال وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، يعني جمع بين الصلاتين، أي لو جمع بين الظهر والعصر أي صلاهما جمعا وكان ممن يجوز له الجمع، أو بين المغرب والعشاء فإنه كذلك أيضا يؤذن ثم يقيم لكل صلاة، يؤذن أذانا واحدة. قال وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. رواه مسلم. هذا جابر هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، أحد الصحابة الذين رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه في حضره وسفره وفي غزواته، وهو أيضا الذي حكى لنا صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطول حديث ورد في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم، أي انفرد به مسلم، وأخرجه أيضا أبو داود وغيرهما. هذا حديث طويل، وقد رواه أيضا ذلك الحديث وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يضر، يعني قبل أن يذهب بصره، ولكنه بعد ذلك كف بصره، فلما دخل عليه أولئك النفر الذين فيهم ذلك الشاب الذي سأل عن حجة رسول الله كان قد كف بصره، وروى لهم ذلك الحديث، وهو حديث طويل يشتمل على كثير من الأحكام والحكم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي أشار إليه المؤلف، فإنه جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب انتقل من منى في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، إلى نزل بنمرة عندما ضربت له القبة، فلما زالت الشمس أي زاغت انتقل وصلى بالناس الظهر والعصر بعد أن خطبهم، صلى بالناس الظهر والعصر بأذان وإقامتين. هذا هو الذي يشير إليه المؤلف. وأما بالنسبة لجمع التي هي المزدلفة فقد روي أنه أذن وأقيم للصلاتين، وروي أيضا أنه اقتصر على الإقامة. قال فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما فلا بأس، يعني إن تركه للفائتة أو للصلاة التي أخرت إلى وقت الأولى ليجمع بينهما كتأخير المغرب إلى وقت العشاء، يقول لو لم يؤذن فلا بأس. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان متفق عليه. كما حصل ذلك في جمع يعني في المزدلفة من حديث عبد الله بن عمر وروي أنه أيضا أذن في روايات أخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل يضاف إليه أيضا ذكر، لأن النساء لا يؤذن ولا يصح منهن، لأن الأذان من شروطه رفع الصوت، والمرأة مطالبة بأن تغض من صوتها ولا ترفعه. وأيضا الأذان ليس مشروعا يعني ليس متعينا على النساء، وإنما يختلف العلماء هل لو أذن للمرأة اتخذ مؤذن فإن ذلك يشرع. سيأتي الكلام عن هذا في قصة أم وعاقة. قال: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون. إذن لا يصح الأذان من كافر. لماذا؟ لأن الكافر ليس من أهل العبادات، ليس مؤمنا، والأذان يشترط فيه الأمانة وتشترط فيه العدالة وشروط أخرى سيذكرها المؤلف. الأمر الآخر بأن هذا ليس من أهل العبادات، والأذان إنما هو قربة، هو طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة له، فلا تصح من كافر. إذن أذان الكافر مردود، ولا يصح من طفل أي صبي صغير، وسيأتي الكلام في الصبي الذي هو أصبح مميزا، لا يصح من طفل لأنه أيضا ليس من أهل العبادات، ولا أيضا من امرأة، لأن المرأة لا تؤذن لأنها مطالبة بغض وخفض صوتها، فليس لها أن تؤذن، وليست أيضا مما يشرع في حقها. قال: ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات. أما المجنون أيضا فإنه يدخل كالطفل تحت عاقل، لأنهم يعني هناك من يقول لا يصح من مسلم ولا مجنون ولا طفل، وهناك من يقول ولا عاقل، فيدخل تحت لفظ عاقل الذي هو اسم فاعل، يدخل المجنون ويدخل الصغير، لأن الصغير لم يعقل بعد، والمجنون أيضا ليس من أهل الطاعات، والرسول ليس من أهل العبادات، بمعنى أنه غير مكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم عده ضمن الثلاثة الذين رفع عنهم القلم والمجنون حتى يفيق. قال: لأنهم من غير أهل العبادات. قال: ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن. لا يشرع الأذان ولا الإقامة ولا يصح منهن، أي ليس للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم. لكن أم ورقة طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا، فاتخذ لها مؤذنا كان يؤذن لها، وكانت تؤم أهل دارها، وفي إقامتهن خلاف بين العلماء. قال: ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، ولسنا من أهل ذلك. ولذلك تعلمون بأنه إذا أخطأ ماذا الإمام ماذا يقول الرجال؟ يسبح الرجال ويصفق النساء، فالمرأة لا تتكلم، ولكن الذي يسبح لينبه الإمام إنما هو ماذا؟ الرجل. هذا في غير الفتح عليه، أما لو أخطأ الإمام في القراءة فإنه يفتح عليه على الصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تردد في آية وهو في الصلاة قال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه؟ ورسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لأبي بن كعب بأنه أقرأ الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: أقرأكم أبي. إذن الفتح على الإمام إنما هو جائز بل مشروع، ويخالف في ذلك الحنفية، أما بقية العلماء فيرون أنه حتى لا يحصل ارتباك واضطراب بالنسبة للإمام فإنه يفتح عليه ويوجه إلى الآية التي تردد وأخطأ بها. قال: ولا الخنث المشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا. نعم، كما ذكر المؤلف، لأنه لا يعلم أهو رجل أو امرأة حتى تتبين حاله، فإذا تبينت حاله بعد البلوغ وظهرت العلامة التي تضيفه إلى الرجال أو إلى النساء، فإنه حينئذ يتحدث أهو رجل أم امرأة. قال: وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان. يعني الفاسق المراد به الذي يرتكب بعض الصغائر، هل يصح أذانه؟ وكذلك الصبي الذي لم يبلغ ولكنه مميز بدرك، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يجيز إمامة الفاسق ولا يشترط العدالة، ويجيز أيضا إمامة أيضا الصبي، ويستدلون أيضا بالنسبة للصبي بقصة عبد الله بن أبي بكر بن أنس، فإنه قال: كان عمومتي يأمرونني فأؤذن لهم وكنت غلاما لم أحترم بعد، يعني لم يبلغ سن الاحتلام، أي قال: وكان أنس بن مالك شاهد ولم ينكر ذلك. أنس بن مالك هو الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو جده، إذن كان من بينهم ولم ينكر عليه، إذن دل ذلك قالوا على أن هذا أمر ثابت، هذا بالنسبة للصبي. وأما غير العدل أي الفاسق، قالوا فإنه يصح أيضا أذانه لنفسه فيصح لغيره. قال: وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات، والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. ويحتج للذين أيضا يقولون بعدم صحة إمامة الفاسق بحديث: ليؤذن لكم خياركم، ولكنه حديث ضعيف. والأقوى هي القصة التي أوردنا، قصة عبد الله بن أبي بكر، ولذلك نقول الأرجح أنه يصح أيضا أذان الفاسق، وكذلك أيضا أذان الصغير، وأيضا كونه يفسق في بعض الأمور هذا لا يسقط عنه العبادات، وأيضا لا يمنعه من أن يؤدي بعض العبادات. فكم من أناس تراهم يحافظون على الصلوات، ربما تراهم في مقدمة الصفوف يترددون على المساجد ويحصل شيء منهم من الفسق، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس حصل عندهم انحراف فتحولوا لأنصار في مقدمة أهل الخير والتقوى. قال رحمه الله: وفي أذان الملحن وجهان. يعني الذي فيه لحن، الذي فيه تغني، هل يجوز؟ ولو معنى وجهان في الأولى، وهذه بمعنى أن هذا لم يروى عن الإمام، ولكن هذا تخريج على رأي الإمام، تخريج على أصول الإمام أحمد. قال: وفي أذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأنه في أذان ولا الأذان؟ وفي أذان يبدو الأذان، أليس فيه أل؟ لا الأذان، الأذان. وفي الأذان الملحن، لأنه لو أريد أذان يقال أذان الملحن الذي يلحن، ولكن المراد الأذان الملحن. وفي الأذان الملحن وجهان، أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، لأنه جاء بالمقصود، قالوا فيصح، جاء بألفاظ الأذان ورتبها فيصح، ولكنه حقيقة أساء في طريقة وأسلوب وأداء أذانه. والآخرون قالوا لا يصح لأنه خرج به عن المشروع، فإن الأذان يترسل به، والإقامة إنما هي تحضر وتكون كلمة كلمة، فلا ينبغي. وجاء في ذلك حديث ينهى عن تلحين الأذان وإن كان فيه كلام. قال: والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا، وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني رحمه الله. وهذا الحديث اختلف فيه وأكثرهم يضعفه، ولذلك لا يرونه، ولكن ينبغي كذلك ألا يختار المؤذن ملحنا، ينبغي أن يكون أذانه كما كان مشروعا. قال: وفي أذان الجنب وجهان. الجنب أولا لم يذكر المؤلف المتوضئ، يعني غير المتوضئ، لأنه جاء في حديث: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا طاهر، ولكن الحديث أيضا ضعيف. لكن أيها الإخوة، الأكمل أن يؤذن الإنسان متوضئا، فهذه من آداب الأذان. هل يصح أذان الجنب الذي عليه جنابة؟ والذين قالوا يصح أذان غير المتوضئ، أي غير الطاهر، أي الذي عليه حدث أصغر، قالوا لأنه يقرأ القرآن، وليس الأذان بأعظم من القرآن، إذن يجوز أذان غير المتوضئ. هل يصح أذان الجنب؟ بعضهم قالوا يصح أذان الجنب، وبعضهم قال لا يصح. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على في كل أحيانه، قالوا والأذان إنما هو ذكر فيجوز أذان الجنب. والذين قالوا لا يؤذن قالوا هو ذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه ولم يكن على طهارة مال إلى حائط فتيمم ثم رد السلام. قال وفي أذان الجنب وجهان، أحدهما يصح لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة. ولكن الذين قالوا بعدم جواز أذان المحدث حدثا أكبر قالوا هذا قياس مع الفارق، فإن الجنب لا يقاس على ماذا المحدث حدثا أصغر، لأن المحدث حدثا أصغر يقرأ القرآن والجنب لا يقرأه، وهناك فوارق كثيرة بينهما، ذاك يمر بالمسجد ويجلس ويمكث وهذا لا يمكث في المسجد، فهناك فروق كثيرة بين الأمرين. ولكن الحقيقة الأذان يظهر لا علاقة له بأمر الطهارة. نعم الطهارة مطلوبة فيه وهذا أدب، وينبغي للمؤذن أيضا أن يكون على طهارة، بل على المسلم أن يكون دائما على طهارة، فما بالك إذا كان يؤذن ينادي الناس للصلاة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا، ما معنى أمينا؟ يعني أمينا على الأوقات، لأن الناس يأمنونه على أوقات في الصلوات وفي الصيام، فالناس متى يعرفون دخول وقت الفجر؟ إنما هو عن طريق المؤذن، فينبغي أن يكون عدلا أمينا في أذانه، أي لا يتهم، عدلا أمينا، بحيث إذا أذن يكون قد تحرى وعرف الوقت تماما. هذا واحد، أن يكون أمينا. وأيضا قالوا لأنه يؤذن في الغالب على مكان عال، ولا نقول الآن أصبح الأذان فيه المكبرات وفي المساجد، ولكن هذه أحكام تقررت وليس هذا في كل مكان. قالوا ولأن المؤذن يؤذن على مكان مرتفع، والمكان المرتفع ربما يكشف البيوت، فإذا لم يكن أمينا عدلا فلا يؤمن أن يطلع على بعض عورات الناس، ولذلك اشترط فيه أن يكون أمينا. وبلال رضي الله عنه كان يؤذن على بيت امرأة من أطول البيوت أو أطولها في المدينة، وكان يصعد على السطح ويبقى، وكان أيضا يورد ذكرا، فإذا ما جاء وقت الأذان أذن. إذن أن يكون أمينا على الأوقات، أمينا على وقت الصلاة، على وقت أيضا دخول أيضا الفجر بالنسبة للصيام، لأن الناس يعتمدون عليه في هذا المقام، فينبغي أن يكون عارفا بالوقت، أمينا محافظا عليه، وألا يكون متساهلا. قال: ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، صيتا. أن يكون أيضا صيتا، يكون صوته عال، لأن الأذان ما معناه هو الإعلان، هو في اللغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله يعني إعلام، آذنتكم أعلمتكم، آذنتكم على سواء أعلمتكم على سواء، في الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، إذن هو إعلام، وإذا كان إعلام فينبغي أن يكون بصوت، وأن يكون الصوت عاليا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا عبد الله بن زيد قال له: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أبلغ وأكثر امتدادا من صوتك، أندى صوتا منك. ولذلك المؤذن يغفر له مدى صوته، أي مد صوته، أي إلى المكان الذي ينتهي إليه صوته. إذن المؤذن ينبغي أيضا أن يكون صيتا، وأن يكون أيضا خاليا من اللكنة، تكون ألفاظ أيضا واضحة، وألا يلحن أيضا. واللحن هنا المراد هنا ليس التغني الذي مر سابقا، يعني ألا يلحن في الأذان أي لغة، فلا يقول مثلا أشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن محمد رسول إنما هي خبر، فإذا نصبها خرجت عن كونها خبر. إذن ينبغي أن يكون أمينا، وأن يكون صيتا، وأن يكون عارفا بألفاظ الأذان، وأن يكون متقنا لها، وأن يكون أمينا، إلى غير ذلك من الشروط الذي ينبغي أن تتوفر فيه، وبعضها إنما هي من أداب الأذان، ولذلك أكثرها يستحب. قال صيتا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه: ألقه على بلال رضي الله عنه فإنه أندى صوتا منك. ما معنى فلان ندي الصوت؟ بمعنى عالي الصوت، يعني صوته ندي يمتد مسافات بعيدة. قال رواه أبو داود رحمه الله وغيره أيضا. قال: ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. قال: وأن يكون عالما بالأوقات، يعني يكون عالما بالأوقات، لا يكون جاهلا يأتي يخبط خبط عشوى في أي وقت يأتي فيؤذن، لا، أن يتحرى. الآن نعم قد سهل الأمر عليه، فأصبحت هناك مواقيت محددة ووجدت الساعات المتقنة، ولكن مع ذلك ينبغي أيضا أن يكون أيضا عارفا عالما بالوقت حتى لا يغر الناس. قال: وأن يكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أوائلها، وأن يكون بصيرا ليتمكن من الأذان في أوائلها. الضمير يعود إلى الأوقات، لأنه ينبغي للمؤذن أن يؤذن في أول الوقت. وفرق بين ما مر بنا في أن تؤدى الصلاة في أول وقت أو آخرها، قلنا جاء في الأحاديث أن الصلاة أفضل أن تؤدى في أول أوقاتها، لكن ليس ذلك في كل الصلوات. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخر العشاء. لكن الأذان ينبغي أن يكون في أول الوقت. لماذا؟ حتى يتهيأ الناس للأذان ويستعدوا له، لأن الإنسان ربما يكون في مقر عمله، ربما يكون في حانوته، في مصنعه، في متجره، في مزرعته، فهو يخرج من ذلك يتهيأ ليتوضأ يلبس ثم يسير، وربما تكون هناك مسافة حتى يصل إلى المسجد. إذن هو بحاجة إلى أن ينبه إلى ماذا. ولذلك ترون أن عثمان رضي الله عنه لماذا زاد النداء الثاني يوم الجمعة الذي هو الأول في واقعه، زاده لما كبرت المدينة واتسعت أطرافها، حتى يتهيأ الناس لماذا؟ لصلاة الجمعة. قال: وأن يكون بصيرا. أن يكون بصيرا يعني ليس أعمى، يعني ألا يكون كفيفا ألا يكون أعمى، لكن ليس ذلك شرطا. إذا وجد أعمى ووجد من ينبهه كابن أم مكتوم فهذا ليس ممنوعا، لكن قالوا يفضل ماذا؟ البصير إذا لم يوجد من ينبهه، فإن ابن مكتوم كان ينتظر حتى يقال له، حتى ينادى ويقال له ماذا؟ أذن أذن. قال: وأن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعلم إلا يكون معه بصير يؤذن قبله، كبلال مع ابن أم مكتوم رضي الله عنهما. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني بلال كان يؤذن الأذان الأول، وليس هو الذي ماذا يمسك به عن الطعام، ولكن ما هو الأذان الذي يمسك به ويمتنع عن الطعام؟ هو أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى. نعم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ظهر الصبح ظهر فيؤذن. قال: فإن تشاح اثنان في الأذان، يعني اختلف كل واحد منهم يريد الفضل، كل واحد منهم يقول أنا أؤذن. ومر بنا بأن عمر رضي الله عنه قال: لولا الخلافة لا أذنت. فأي إنسان يسمع فضيلة الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وما أحوج الإنسان في ذلك الموقف موقف الحساب أن يكون طويل العنق، أيضا تلك ميزة وخاصة اختصوا بها، إذن فالناس يتشحون فيه، فمن الذي يقدم فيهم؟ لا بد من وجود مزايا، فإن تساووا حينئذ يرجع إلى السن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث مع صاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما أطلق، وليأمكما أكبركما. هذا دليل على تساويهما في القراءة، وإلا بالنسبة للإمامة يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة ثم فأكبرهم سنا. إذن تجد مزايا يفضل فيها إنسان على آخر. اثنان تشاحا في الأذان ووجد أنهما ماذا؟ متساويين في الصفات، فكيف يحل ذلك؟ إنما يقرع بينهما، يسهم بينهما، فمن وقع له السهم فإنه يؤذن. قال: فإن تشاح اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد رضي الله عنهما لكونه أندى صوتا. الصفات مرت بنا، أن يكون نبي الصوت، وأن يكون أمينا، وأن يكون عدلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون أيضا حافظا للوقت، وأن يكون أيضا يعني مبصرا، إلى غير ذلك من الصفات التي مرت بنا. فإذا توفر أكثر العدد في إنسان ونقص في الآخر، نعم، لكن لو تساوي فإنه حينئذ يقرع بينه. قال: وقسنا عليه باقي الخصال، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما. والقرعة أيها الإخوة جائزة شرعا، الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها المسلمون، وكان يقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام، إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. قال: أقرع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، يعني أخذ الاستهامة من الحديث، ومعنى الحديث لو يعلم الناس، لو يدرك الناس، لو عرف الناس ما في النداء الذي هو الأذان وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها، وقال: يلني منكم أولو الأحلام والنهى، وبين كيف تصف الملائكة، وردت أحاديث كثيرة في فضيلة الصف الأول. إذن وهذا كله إن شاء الله سيأتي الكلام عنه في كتاب الصلاة. قال: وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه. هذا أثر ضعفه البعض، ولكن هذا لو حصل فإنه أيضا هو حجة. يعني يوم القادسية يعني معركة القادسية، وقائدها كما هو تعلمون هو الذي ذكر الصحابي الذي ذكر خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من المعارك الفاصلة التي فصلت ماذا بين الإسلام وبين الكفر. فهناك معركة اليرموك، وهناك معركة القادسية، وهذه من المعارك الكبرى التي غيرت أيضا مجرى التاريخ، وهي التي فتح بها بلاد العراق. قال: وعنه رحمه الله: يقدم من يرضاه الجيران. وعنه يعني وعن الإمام أحمد، يقدم من يرضاه الجيران. لو اختلف يؤخذ رأي الجيران، لأن الجيران أعلم بأحوالهم فيرتاحون إلى هذا. ولذلك ترون من الذين ورد فضلهم ورجل أما قوم وهم عنه راضون، من الثلاثة أيضا الذين ورد فضلهم ورجل أما قوما وهم به راضون، ومن الذين أيضا ورد ذمهم ورجل أما قوما وهم له كارهون. قال: وعنه يتقدم من يرضاه الجيران، لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في التقديم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر. يعني يجوز أن يتعدد، أما الآن فكما ترون تعددت المساجد ووجدت مكبرات الصوت، فالإنسان إذا لم يسمع هذا يسمع ذاك وهكذا. ولكن هل يجوز؟ هذا أساس حقيقة في تعدد الأذان. قال: ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا. قال: ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز. يعني هذا ما دام ثبت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سنة ثابتة، لكن هل يزاد على مؤذنين اثنين؟ نعم، إن دعت الحاجة. فأنتم قد رأيتم وسيأتي بأن عثمان زاد نداء يوم الجمعة، ولم يكن معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، ولكن عثمان زاده لماذا؟ للحاجة إليه. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه من سنة الخلفاء، ولم ينكر أحد على عثمان، فما أحسنها وما أجملها وما أطيبها من سنة. قال: ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اتخذ 4 مؤذنين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يستحب أن يؤذن قائما. يعني لو أذن قائلا يجوز، ولكن الأصل من أداب الأذان أن يؤذن قائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبد الله بن زيد عندما رأى رؤيا الأذان ما قال ألقي على بلال وسكت، قال قم فألقي على بلال، قم فأذن قال لبلال. إذن والقيام إنما هو الوقوف، وأيضا القيام أبلغ للصوت لأن الأذان إعلان، والواقف ينتشر صوته أكثر مما ينتشر صوت ماذا الجالس، ولأن الأذان شعيرة، والشعيرة ينبغي أن يتهيأ لها، وهي شعيرة للركن الثاني بعد الشهادتين، فينبغي أن يكون المؤذن أيضا قائما. قال: يستحب أن يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله عنه: قم فأذن. يعني لما ألقى عليه عبد الله بن زيد قال قم فأذن، والقيام إنما هو الخوف، فيقال قام فلان بمعنى وقف، ووقف فلان بمعنى قام، إذا قم فأذن ينهض. قال: ولأنه أبلغ في الإسماع. وفي التطبيق العملي أيضا كان بلال يؤذن قائما، ولأنه كما ذكر المؤلف أبلغ في السماع، في إسماع الناس، أي إيصال الصوت إليهم. لكن لو قلنا بأنه الآن أصبحت فيه المكبرات ولا وإبلاغ الصوت يتم عن طريقه، نقول لا يتغير ماذا الحكمة التي من أجلها استحب القيام، كالحال بالنسبة للرمل، وكذلك أيضا الذي هو يكون في طواف القدوم، فإن هذا ظل مشروعا مع زوال العلة التي شرع من أجلها وهي إكادة المشركين. قال: فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة آكد منه. ومع ذلك الصلاة يصلي قاعدا، ولكن الصلاة متى يصلي قاعدا؟ يصلي قاعدا نعم على الراحلة نعم، ولكن بالنسبة للفريضة لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام أو كان في مكان لا يستطيع أن يقوم فيه. قال: فإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، لأن الصلاة آكد منه وهي تجد كذلك. قال: وأن يؤذن على موضع عال، لأنه أبلغ في الإعلام. مع موضع عال يعني مرتفع، يعني أن يكون على السطح. كانوا قبل هذه المكبرات توجد المآذن وهي موجودة الآن، ولكن تجد المؤذن يصعد فيكون في قمتها ويؤذن، فتجد أن صوته ينتشر، فإذا ما وصل إلى الحيعلتين يلتفت في حي على الصلاة يمينا، وفي حي على الفلاح يسارا، وقدماه ثابتتان لا تزلان، ولكنه يلتفت هو، يعني يلوي عنقه يمينا وشمالا، والقصد من ذلك هو إبلاغ الناس. وكان بلال رضي الله عنه يصعد على بيت امرأة من بني النجار، كان مجاور للمسجد، وكان من أطول إن لم يكن أطول بيت في المدينة، كان يصعد على سطحه ويؤذن عليه حتى يمتد صوته ويصل البعيد والقريب. قال: وروي أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة ويرفع صوته. هذه المرأة إنما هي من بني النجار كما جاء تسميتها في الأثر. قال: ويرفع صوته، لما روى أبو هريرة عن النبي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمؤذن: يغفر له مد صوته. يغفر له مد أو مدى صوته، يعني مدى ما يصل إليه صوته، وهو أولى مدى ولا مد؟ مدى عند الإخوة، مدى صوته يعني المكان، ومد يصح أيضا، ولكن هل هي في الحديث مد صوته ومدى صوته؟ وهذا مد صوته ورد أيضا في حديث جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وصف لنا الأقوام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أعلن للناس في العام التاسع بأنه سيحج من قابل أي في العام العاشر، فإن الناس قد وفدوا من جميع أنحاء الجزيرة العربية ليشهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأخذوا عنه المناسك. فكان يقول: فأنظر مد بصري فلا يرى أطراف الناس، وينظر من خلفي وكذلك وعن يمينه وعن شماله، والناس ماذا يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم كإحاطة المعصم، لماذا؟ ليتلقوا ويأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الحج، وهو يقول: لتأخذوا عني مناسككم. إذن كذلك المؤذن يغفر له ماذا ما يبلغ صوته، وهذا أيضا شاهد آخر على فضيلة الأذان ومكانته وثواب المؤذنين، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ذلك جزاء عظيم. لأن المؤذن ماذا؟ يدعو الناس إلى الخير، يدعو الناس إلى الصلاة، إلى الفلاح، يرفع صوته بالتكبير، يرفع صوته بأعظم وأجل كلمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ومن أجلها شرع الجهاد إلى غير ذلك من الأحكام، هي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن يغفر له مدى صوته، لماذا؟ لأنه يعمل عمل خير، يدعو الناس إلى الخير، إلى البر، إلى الصلاح، إلى الفلاح، إلى التقى، إلى سبيل النجاة والفوز بجنات عدن، في إقبالهم على ماذا؟ على هذه الصلاة. ولذلك في حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المؤذن الذي يفعل الخير ويدعو إليه وأيضا يأخذ بأيدي الناس إليه يغفر له تلكم المسافات التي يصل إليها الصوت، ويشهد له أيضا كل شجر وحجر، يشهد له كما في الحديث كل رطب ويابس. لماذا؟ لأنه بذلك يعمل عمل خير، فهؤلاء يشهدون له يوم القيامة، وتعلمون بأن أولئك ينطقهم الله سبحانه وتعالى، وتعلمون مما يشهد على الإنسان يوم القيامة، جلد الإنسان يشهد عليه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال: ويرفع صوته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للمؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه أبو داود رحمه الله. يعني يشهد له كل الشجر والحجر وغير ذلك، تشهد الشجر فتقول: أشهد بأنه أذن كذا وكذا، بأنني سمعته كذا، وكذلك الحجر، ويشهد له الجن والإنس والملائكة وكل شيء. هذا من الخير ومن الفضل الكبير ومن الكنز الثمين، ومما يسجل في صحائف المؤذنين هذه أيضا أيها الإخوة، هذا الجزاء وهذا الثواب العظيم الذي يجازى عليه، وما أحوج المسلم إلى مثل ذلك أيضا في يوم القيامة. قال: ولا يجهد نفسه فوق طاقته. ولا يجهد نفسه يعني لا يكلف نفسه فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن المؤذن لو رفع صوته فأجهد نفسه يكون قد ضر بها، وربما يكون ذلك يؤدي إلى خفض صوته فيكون ماذا؟ بخلاف قصده. فينبغي أن يكون واسطا يرفع صوته، ولكن بشرط ألا يلحقه ضرر من رفع الصوت. قال: ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه، لأنه ربما تتأثر الحبال الصوتية إذا رفع صوته، فتكون النتيجة بدل أن يصبح نادي الصوت يصبح منخفض الصوت ضعيف الصوت، فينبغي أن يحافظ على قوته. قال: وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر. يعني في مصر في بلد من البلدان، وهو عندما يطلق المصر في باب الأذان وفي كثير من الأبواب يقصد خلاف السفر، لكن المعنى هذا أنه إذا كان في مصر إذا أذن لنفسه أو لفائتة لا يرفع صوته. لماذا قيده بنصر؟ هل للقيد بنصر مفهوم؟ الجواب نعم، وقد مر بنا في الأحاديث في قصة الراعي الذي يرفع صوته بالأذان، وفي حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء، يعني شجر حجر مدر كل من يسمع ذلك إنما ماذا. ولذلك إذا أذن المؤذن وصلى ولا يكون وراءه أحد إنما تصف وراءه الملائكة، وهذا دليل أيها الإخوة على فضيلة الأذان ومكانته وأيضا مكانة الصلاة في الإسلام. قال: وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا وربما غر الناس. يقال لا يدعو أحدا وربما غر الناس، فقيده في مصر يخرج السفر ولا يرد عليه لأنه لا يدعو أحدا، لأنه هناك في السفر ورد تحاريث خاصة لأنه يرفع صوته. لماذا؟ لأن كل من يسمع ذلك الصوت النبي المعطر بذكر الله يشهد له يوم القيامة. قال: وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، فإن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهدوا له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري رحمه الله. ولا شيء، هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل شيء، فهذا يدخل فيه الشجر ويدخل فيه الحجر ويدخل فيه أيضا غير ذلك مما هو موجود على هذه الأرض، وهذه لا شك شهادة تزكية لذلك الذي يؤذن في ذلك المكان المنقطع. ولا ننسى أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أحوال العباد، وأن الله سبحانه وتعالى يطلع على سر العبد أينما كان، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنين والذين هم محسنون، مع التوابين ومع المتطهرين. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فأينما كنت إن جهرت بصوتك أو خفت به فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى من السر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى. إذن الله سبحانه وتعالى سيحفظ لك أيها العبد كل ما عملت من أعمال الخير، وستجده مدونا في صحيفتك، وستسعد به يوم القيامة. وما يفعله المرء من أعمال سوء فسيجده أيضا مدونا في صحائف أعماله، ويتمنى لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. نعم، أعيد العبارة. قال: وإن كان في الصحراء جهر في الوقت، يعني جهر في الوقت يعني إذا أذن. لا، الجواب حقيقة أنه يجهر في الوقت وفي غيره. قال: ويستحب أن يؤذن متوضئا، يعني يستحب ولا يجب، يعني لو أذن على غير طهارة فإنه يجب، ولكن الأكمل له والأفضل والأليق به أن يتوضأ، يعني يحسن بالإنسان أن ينام وهو متوضئ، وأن يأكل وهو متوضئ، وأن يكون أيضا دائما على طهارة، لأن المسلم ينبغي أن يذكر الله تعالى في كل أحواله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله. لكن ليس ذلك واجبا، فإن الإنسان ينام وهو على غير وضوء، وأيضا ينام وهو جنب، ولكن ما هو الأكمل والأليق في حق المسلم هو أن يكون على طهارة. قال: ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وروي مرفوعا. ولكن هذا الحديث قالوا ضعيف مرفوعا وموقوفا. قال: وروي مرفوعا، أخرجه الترمذي رحمه الله. قال: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، أيضا هذه من الآداب، يعني من الآداب كالحال بالنسبة للذبيحة، يستحب إذا ذبحت ذبيحتك سواء كان هديا أو أضحية أن تستقبل القبلة، فهذا هو الأصل في الأمور كلها، يعني الأصل في الأمور أن تستقبل القبلة، إلا بالنسبة لماذا للبول والغائط، فإنك لا تستقبلها ولا تستدبرها إلا إذا كنت في البنيان، لكن في الأمور التي فيها خير فالأصل أن القبلة مقدمة على غيرها. لماذا؟ لأن هي الجهة التي يتجه إليها الناس في الصلاة، ولها هذه الميزة ولها هذا الفضل، فينبغي أن تكون كذلك، لكن لو أذن إلى غيرها فلا شيء. قال: ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح. لماذا؟ حتى يبلغ الناس، لأن الإنسان يبلغ الناس الذين أمامه، ولكن تعلمون أن الإنسان يلتفت، لكن قالوا في إمام الجمعة لا يستحب له أن يلتفت يمينا ولا يسارا، بل ينبغي أن يصوب نظره أمام الناس، وإنما الناس هم الذين ينظرون إليه، أما هو فلا يلتفت. لماذا؟ قالوا لأنه لو التفت يمينا لترك الذين على الشمال، ولو التفت إلى الشمال لترك الذين على اليمين، ولكن إذا جعل مثلا نظره وصوب وجهه وواجه الناس يكون عدلا في ذلك، فالناس ينظرون إليه هنا وهنا، ولكن ليس ذلك ممنوعا، ولكن الأفضل هو هذا. قال: ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. ما معنى ولا يزيل قدميه؟ أي يجعل القدمين ثابتتين على الأرض في موضعهما، ليس لا يلف بهما معه، ولكن يلوي عنقه يمينا ويلويه كذلك شمالا، وهذا من توفيق الله، فإن هذا المفصل يعير الإنسان على أن يلتفت يمينا وشمالا، وهذا أيضا زيادة في الإبلاغ وإعلام الناس. قال: ويجعل إصبعيه في أذنيه. كذلك أيضا يسن ذلك ويستحب، لأن هذا حصل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجه بلالا إلى ذلك. لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال. من أدم يعني من جلد، وتعلمون بأن القبعة إنما كانت من جلد أو كانت من الشعر، إذا هذه هي كانت القباب، يعني المراد بها الخيمة، ورسول عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة في نمرة. قال: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. يعني أتتبع فاه إنما هو من الأسماء الخمسة، وهي كما هو معلوم إنما هي تنصب بماذا؟ قال: وفي لفظ ولم يستدر وإصبعاه في أذنيه. قال رحمه الله: رواه الترمذي رحمه الله. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة. ما معنى يترسل في الأذان؟ يقال جاء فلان على رسله، يعني جاء على مهله، تقول مثلا جاء فلان، أقبل فلان على رسله، يعني يمشي الهوين الهوين، يعني متأنيا في مشيته. إذن يؤذن مترسلا أي متمهلا متأنيا، أي يأتي بالأذان كلمة كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يأتي به كلمة كلمة لا يربطها مع بعض ويسرع، ويحضر الإقامة يسرع في الإقامة، أي يأتي بها مسرعا. لماذا؟ لأن الأذان القصد منه إنما هو إبلاغ الناس وتنبيههم إلى دخول وقت الصلاة وإشعارهم بذلك، فينبغي أن يرسل الأذان كلمة كلمة لفظة لفظة، فيلقيه على رسله أي متمهلا فيه. وأما الإقامة فالمراد بها افتتاح الصلاة، أي أنه يأمره الإمام فيقول له أقم، فيبدأ في الإقامة فيحضر الإقامة. لماذا؟ لماذا يحضرها؟ يعني يسرع بها، لأنه ليس بعدها إلا الدخول في الصلاة. وقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين، أجاب عنه بأن بلالا كان يؤذن في موضع، كان يقيم في موضع أذانه، وربما يذكر ذلك المؤلف فنعود إليه. قال: ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحجر. رواه أبو داود رحمه الله. ولأن الأذان إعلام الغائبين. ما في تعليق عليه؟ ما هو الترمذي عندكم؟ قال ضعيف ولم يروه أبو داود. الترمذي الحديث فيه كلام، ولكن على كل حال هذا هو كان أذان بلال، وهذا هو الأذان الذي تلقاه المسلمون جيلا بعد جيل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة فالتابعون إلى يومنا هذا يترسل في الأذان وتحضر الإقامة، يعني يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. قال ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع. يعني الأذان أنت تبلغ من؟ تبلغ الذين هم خارج المسجد، وإن كان الذين داخل المسجد إذن داخلون في ذلك، ولكن الإقامة ما المراد بها أيضا؟ إنما هي الإقامة المراد بها من هو داخل المسجد، ولكن أيضا يقصد بها ماذا؟ من هو خارج المسجد، بدليل أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا دليل على أن الإقامة أيضا يقصد بها غير الذين في المسجد، إذا سمعتم الإقامة إذا فأتوا إليها وعليكم السكينة، يعني إذا سمعت المؤذن يقيم الصلاة تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة، ولا ينبغي أن تسرع. لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة، وإذا رفعت كتبت لك حسنة حتى تصل إلى المسجد، وإذا كنت في انتظار الصلاة تكتب أيضا لك حسنات. ولذلك سيأتي اختلاف العلماء في كتاب الصلاة، إذا سمعت الإقامة أيهما أفضل، أن تسرع إلى الصلاة أو أن تمشي وعليك السكينة؟ الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، فمن العلماء من قال ينبغي المبادرة والإسراع إذا سمع المؤذن الإقامة، ومن العلماء وهم الأكثر قالوا يمشي ماذا متمهلا بسكينة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا نص، والآية إنما هي عامة، وهذا لا شك بأنه أولى. هل إذا خشي الإنسان تفوته الجماعة يسرع؟ هل إذا دخل الإمام وأراد أن يدرك الركعة يركع خارج الصف؟ هذه حصلت مع أبي بكر، ورسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولا نجي أن نفصل القول في شيء سيأتي إن شاء الله. قال والإقامة إعلام الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل فيه، ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم. مر بنا بأنه لا يلحن ولا يمطط الأذان تمطيطا، وإنما ينبغي أن يرسله إرسالا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، يعني لا يصح منكسا، لأنه هكذا جاء وهكذا شرع، فلا يجوز أن يأتي به عن طريق التنكيس، يأتي بآخره فيقدم أو يقدم بعض الكلمات على بعض، لا يأتي به مرتبا كما شرع، كما أيضا تعلمه بلال وكما ألقاه وكما تلقاه أبو محذورة وغير هؤلاء، فإن هذا هو الأذان، لا يجوز فيه التقديم ولا التأخير ولا التنكيس. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا أيضا كذلك. هل الفصل يؤثر؟ هل الموالاة شرط فيه؟ العلماء تكلموا عن هذا، يعني هل الفصل بين ألفاظ الأذان يؤثر؟ قالوا إن كان الفصل يسيرا فلا يؤثر، أما إذا كان الفصل طويلا جدا قالوا فإنه يستأذن في الأذان. هل له أيضا أن يبدأ شخص يؤذن ثم يبتعد فيتم أذانه؟ قالوا لا، إنما يبدأ الأذان من جديد. إنسان بدأ في الأذان ثم تقهقر، هل يأتي فيتم أو يبدأ الأذان من أوله؟ قالوا يبدأ من أوله. قال لأنه لا يعلم أنه أذن بدونهما، فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد، يعني إن سكت سكوتا طويلا. لماذا؟ لأنه فقد الموالاة. هل الموالاة شرط في الأذان؟ بعضهم قال نعم الموالاة، ولكن اختلفوا ما هي الموالاة، يرجع فيها إلى العرف والعادة، كما عرفنا هذا بالنسبة للموالاة بين أعضاء الوضوء، وفي كثير من المسائل التي مرت بنا وستمر بنا ما هي الموالاة، يرجع فيها إلى عرف الناس وعادتهم. قال ولا يصح أن يبني على أذان غيره، هذا الذي ذكرت لكم، ما يأتي إنسان فيؤذن يأتي ببعض ألفاظ الأذان فيسكت ثم يأتي هذا فيتم، لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. يعني التعليل قال لأنه عبادة بدنية والصلاة عبادة بدنية فلا يبدأ إنسان بالصلاة فتأتي فتتم. هذا يختلف عن الإمامة، لأن الإمام قد يطرأ له طارئ يحصل له ظرف فإنه يرجع أو يترك الصلاة ينصرف عن الصلاة ويقدم غيره، هذه مسألة أخرى. قال فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، يعني أغمي عليه غناءة يسيرة أو نعس، قالوا فإنه ماذا حينئذ يواصل، لأن الأذان ليس، لأن الطهارة ليست شرطا في الأذان. قال وإن أطال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة. قال وإن ارتد في أذان، وإن أطال، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة. لتحصيل أو لتحصل الموالاة، يعني يبتدئ الأذان من أوله حتى تحصل الموالاة، لأن الفصل الطويل إنما هو ألغى الموالاة. قال وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه. نسأل الله العافية لو أن إنسانا قام يؤذن في الناس ثم ارتد عن الإسلام، يعني انقلب على عقبيه، فإن هذا حقيقة يسقط أذانه، لأنه قد خرج عن الإسلام فلا اعتداد به هنا فيصبح كافرا، والكافر لا يقبل أذانه. قال وإن ارتد في أثنائه بطل أذانه لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا قد أشرك فحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، آخر الآية لئن أشركت ليحبطن عملك، نعم، وسيكون في الآخرة من الخاسرين. وهذه الخسارة والندامة أيها الإخوة، يعني أن ينعم الله تعالى على العبد فتخالط بشاشة الإيمان قلبه فيعيش في هذا الدين ويسعد فيه، ثم بعد ذلك ينقلب وينتكس ويخرج عن هذا الدين، فهذه غاية الخسارة وغاية الخذلان والذل. قال ويكره الكلام فيه، يكره الكلام، لكن لو تكلم لا يبطل الأذان، لأن هذا الإنسان إنما هو ماذا ينادي الناس يخاطبهم يدعوهم إلى الصلاة وهو في ذكر، فلا ينبغي أن ينشغل عن الذكر بكلام لا فائدة منه، لكن لو تكلم في أمر له حاجة. صلى الله عليه وسلم.